قبل بيكون في هذا جلسة علمية. الحقيقة هذا الأسبوع بدأناه شتوكيا، ربما سننهيه شتوكيا كذلك، لما ناقشنا شتوكا من الناحية التاريخية سنناقشها اليوم، بمعنى أن شتوكا حاضية ربما بمصير أوفر من الأطارح هذا الأسبوع ربما هذا الشهر. إذا قلت بأننا مرحبا بالجميع، السادة الأساتذة، الطلبة والطالبات الأعزاء، أسرة المترشح، الحضور الكرام، مرحبا بكم جميعا لمناقشة هذا العمل، وعبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان المواقع الأثرية والمباني التاريخية بمجال سهل شتوكا سوس، جرد ودراسة ومساهمة في إعداد خريطة أثرية. حضرها الطالب عيسى بودي. سيشارك معي في مناقشة هذا العمل السادة الأساتذة، وأرحب بالأستاذ الضيف. أشوية الضيف أنا لا أستصيغها، مجال اللي هو مجال أكاديمي، أعتقد بأن الضيف أو هذه العبارة أعتقد بأنها تنتهي. إذا أرحب الأستاذ الذي نقدره تقدير خاص لأعماله، لمكانته، لشخصيته قبل كل هذا. يعني صراحة كلما اتصلت به إلا وواجهك بماذا؟ بالابتسامة. يعني صاحب قول هذا كيفاش يقولوا، عنده واحد كاريزما، عنده هذاك القلب الكبير هذاك اللي يعني سيدي عبد الله الذي أشكره جزيل الشكر، الذي أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذه الجلسة العلمية، و هذيك الهضرة ديال تكبلية عنا الصفار للحضور في هذه المناقشة. إلى جانب سيدي عبد الله أمرار جينا جديدة، إلى جانب سيدي أستاذ والزميل والصديق عبد الله، يحضر معي للمناقشة محمد الزهر كذلك، الذي أعتبره معنا يعني الكلية ديالي تولول نفس الدائرة، نرحب به وأعتقد بأن إضافته أو قربه للقضايا المثارة في هذا العمل فيجعله من ما سيقدمه، أكيد بأن ما سيقدمه للباحث سيكون مفيد ومفيد جدا. كذلك أشكر الزميل والصديق العزيز عبد الهادي، مرحبا بك في هذه الجلسة العلمية، وأكيد بأننا سنستمتع مرة أخرى بما ستقدمه بشأن هذا العمل من ملاحظة. انهيت بالمشرف لأشكره على دعوته لنا للمشاركة في هذه المناقشة وفي هذه الجلسة العلمية، وأكيد بأن سيدي محمد ثاني هذا ولا الثاني أربع كرة هذا اللي يكون فيها شوية ديال تعصب. إذا مرحبا بك في هذه الباكورة ديال، أعتقد بأن سواء الماثي أمامنا أو الآتي بأنها سيشكل عملهم إضافة بالنسبة للمكتبة التاريخية المغربية. إذا كما جرت العادة أحيل الكلمة طالب الباحث ليقدم تقريرا عن عمل لك الكلمة تبدأ 15-20 دقيقة. لك الكلمة عيسى. سيد العيس ومعرض الله ورحمة الله، الجمعة مبارك للجميع. بداية أرحب بالسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، أستاذ الدكتور محمد الحضري المشرف الذي تحمل عناء الإشراف على هذا البحث خلال جميع مراحل إنجازه، كما أشكره على سعة صدره إلى خروج هذا البحث إلى حديث الوجود، كما أشكر جزيل الشكر رئيس اللجنة العلمية أستاذ الدكتور محمد لطيف وكل أعضاء لجنة المناقشة. الأستاذ عبد الله فيدي عضوا الذي تحمل عناء السفر، كما أشكر الأستاذ الدكتور عبد الهادي فارك عضوا والأستاذ محمد الأزهر عضوا. أشكركم جميعا على تكبد عناء فحص وتدقيق هذا العمل، كما لا يفوتني أن أشكر عائلتي الكبيرة والصغيرة وأصدقائي وزملائي وكل حاضرين هنا كل باسمه وصفته، كما أشكر كل من مد لي يد العون داخل الكلية وخارجها من أساتذة وإداريين. الشكر موصول أيضا كذلك لبنية كوين دكتوراه تراث وتنمية ومختبر البحث المغرب في إفريقيا التاريخ الذاكرة والمحيط الدولي برئاسة الأستاذ محمد لطيف. نحن هنا اليوم في هذه الجلسة العلمية المباركة لمناقشة أطروحة الدكتوراه تحت عنوان المواقع الأثرية والمباني التاريخية بمجال سهل شتوكاسيوس جدوى دراسة ومساهمة في إعداد خريطة الأثرية. وسنحاول أن نقدم تلخيصا لأهم ما جاء في هذا البحث وتم تقسيم هذا البحث أو تم تقسيم محاور هذا العرض إلى مقدمة الدوافع والأهداف إشكالية البحث بنية البحث منهجية البحث ثم الإطار الجغرافي والتاريخي لسهل شتوكا توثيق الأثري بسهل شتوكا ثم نتائج الدراسة وخلاصة عام ثم آثار هذا البحث. تعتبر منطقة سهل شتوكا من بين المناطق المغربية الوسطى التي تزهر بتراثها الأثري المتنوع، والذي ما فتئت هذه المنطقة تشكل صلة وسط بين شمال المغرب وجنوبه عبر التاريخ، إلا أن هذه المنطقة لم تحظى بما يكفي من البحث الأثري والتاريخ. أهداف هذا البحث: جرب وتوثيق ودراسة بعض المواقع الأثرية والمباني التاريخية، مساهمة في إعداد خريطة أثرية أولية لمجال سهل شتوكا لبناء تصور عام وواضح للاستقرار البشري. هناك مجموعة من الدوافع التي دفعتنا لاختيار موضوع هذا البحث، منها ما هو ذاتي خاصة أننا ننتمي لمجال مدروس والميول الشخصي كذلك لكل ما هو تاريخي ويرتبط بعلم الآثار، مما ولد لنا فضول علمي للبحث عن تاريخ وتراث مجال سهل شتوكا. أما بالنسبة للموضوع يمينها فتتمثل في كون المصادر التاريخية والمصادر والدراسات التي همت سهل شتوكا لم تولي اهتماما كبيرا لدراسة تاريخ الاستقرار البشري، إضافة إلى غياب الدراسات الأثرية مما يجعل المنطقة عبارة عن بياض ضمن خريطة المواقع الأثرية بالمغرب. هذه الدوافع جعلتنا نضع الإشكالية الثانية: ما هي مؤهلات سهل شتوكا الأثرية والتراثية، وإلى أي حد يمكن أن تساهم الخريطة الأثرية في إعادة تشكيل صورة استيطان بشري للمنطقة؟ وتفاضلت عنها مجموعة من الأسئلة كالآتي: هل فعلا مجال شتوكا يحتاج إلى دراسة تاريخية وأثرية؟ ما هي طبيعة المصادر المتوفرة حول تاريخ المنطقة؟ وهل يمكن أن تجيبنا عن كل التساؤلات المطروحة بخصوص مختلف العصور؟ وما هي المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي يمكن أن تكون مكملة لبعض المصادر التاريخية ومؤكدة لما جاء فيها؟ أم أنها ستثير العديد من التناقضات؟ سمحت لنا المنهجية المتبعة في دراستنا الموضوع بتقسيمه حسب التصنيف التالي: الباب الأول عنوناه بشتوكا امتداد جغرافي وتاريخي لسهل شتوكا لسهل سوس، ومكون بثلاث فصول: الفصل الأول الإطار الجغرافي لسهل شتوكا، الفصل الثاني إطار التاريخ لسهل شتوكا، الفصل الثالث عنوناه بالإطار التاريخي والمنهجي للدراسة. أما بالنسبة للباب الثاني فعنوانه هو التوثيق الأثري لسهل شتوكا، ومكون من فصلين نحو خريطة أثرية لمجال سهل شتوكا كعنوان الفصل الأول. أما بالنسبة للفصل الثاني فهو عنوانه دراسة الخريطة الأثرية الأولية لسهل شتوكا. اعتمدنا في اشتغالنا على هذا البحث على منهجين. أولاً منهج أو عدة مناهج، كالمنهج التاريخي اعتمدنا فيه على التعريف والتفسير التاريخي انطلاقاً من المصادر والشواهد الأثري والمعماري. المنهج الجغرافي جمعنا فيه بين الوصف والتفسير واستخدام الطرائف. أما بالنسبة لمنهج الوصفي اعتمدنا بوصف المواقع الأثري والمباني التاريخية. أما المنهج البحث الأثري فهو يتكون من شقين. الشق الأول العمل الميداني، حيث بدأنا العمل الميداني منذ سنة 2019 وتوقف هذا العمل لسنتين متتاليتين بسبب تفشي وباء كورونا، وبعد استئنافه قمنا بعشرات الخرجات الميدانية لهدف المسح الأثري والعودة لهذه المواقع لعدة مرات بغرض توسيع مجال التحريات. واعتمدنا في جرد وتوثيق هذه المواقع المكتشفة على استمارتين، استمارة خاصة بجرد النقل الأثرية وأخرى خاصة بالمواقع والمباني التاريخية. إضافة إلى ذلك اعتمدنا على أجهزة اشتغلنا بها في الميدان كمقياس أو مقياس تصوير فوتوغرافي، ثم تحديد أو جهاز تحديد المواقع. بالنسبة للعمل المخباري فهو أو حيث قمنا بتوطين إحداثيات والمعلومات الجغرافية على الخرائط، إضافة إلى العمل على اللغة الأثرية عن طريق تنظيفها وكذلك جربها ورسم بعضها ودراستها وكذلك محاولة تاريخها. بالنسبة للإطار الجغرافي لسهل الشتوكة، يقع سهل الشتوكة ضمن إقليم الشتوكة إدراع، يمتد من وادي سوس شمالا إلى وادي ناصر جنوبا، ويحد جبال الأطلس الصغير الغربي شرقا والمحيط الأطلسي غربا، على مساحة تقدر بحوالي 1400 كيلومتر مربع. ومجال اشتغالنا يضم 9 جماعات ترابية، وتطرقنا في هذا الإطار إلى بعض الخصائص الطبيعية كالبنية الجلودية والقطع النباتي، خصائص المناخ والشبكة المائية. الإطار التاريخي لسهل الشرب، حاولنا في هذا الإطار تتبع التطور التاريخي الذي سيادته منطقة سهل الشتوكة ضمن مجال سوس منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الفترات التاريخية المختلفة، حيث قدمنا لمحة عن تاريخ سهل الشتوكة ضمن تاريخ سوس، كما تطرقنا إلى بعض المصادر التاريخية التي أشارت إلى قبائل سهل الشتوكة، كما حاولنا في هذا الإطار التاريخي تتبع استقرار البشرية لهذا السهل. قبل الشروع في العمل في هذا البحث حاولنا إعطاء حصيلة لبعض برامج البحث الأثري الموجزة بأحواز سهل الشتوكة، حيث وبالتالي كان لزاماً علينا الاطلاع على بعض نتائج هذه الأبحاث التي أنجزت في مجال سوس، خاصة المناطق المجاورة للمجال دراستنا كبرنامج سوستنا والأبحاث الأثرية بكل من مواقع رأس تغير، موقع أرقادي روفلا، موقع إديني، هذا الأخير الذي شاركنا في حفريات أو شاركنا في حفريات التي أقيمت سنة 2019 واستفدنا منها كثيرا، قربتنا من مجال هذه الحفريات. كل هذه البرامج خلصت إلى نتائج مهمة تبين أن الاستقرار البشري قديم بهذه المناطق المجاورة لسهل الشتوكة. التوثيق الأثري لسهل الشتوكة، بعد تحديد الإطار الجغرافي والتاريخي شرعنا في العمل الميداني قصد جرد وتوثيق المواقع والمباني التاريخية التي صنفناها إلى مواقع ناقض التاريخ ومواقع الفترات التاريخية. بالنسبة للمواقع ناقض التاريخ، بعد عملية الجرد قمنا بتصنيفها إلى مواقع لقاء أثرية، عظمتها على لقاء أثرية، وموقع للفن الصخري، ومواقع المدافن القديمة. وأثناء الجرد قمنا بأخذ إحداثيات هذه المواقع كما هو الواقع في الجميع. بالنسبة هذه خريطة طوطين، قمنا بطوطين هذه المواطن في التاريخ على خريطة انطلاقا من الإحداثيات التي أخذناها لهذه المواطن. مواقع النقل الأثري، تمتد هذه المواقع على مساحات شاسعة من شرق وجنوب سهل الشوكة، وما يميز هذه المواقع أنها بعيدة عن التجمعات السكانية وعن الأنشطة البشرية، مما ساعدنا كثيرا على العثور على اللغة الأثرية وخاصة الأدوات عدد لا بأس به من الأدوات الحجرية. وهذه بعض نماذج من الأدوات الحجرية التي تم العثور عليها، وهي مختلفة الأشكال والوظائف، منها نوى إلى مكاشف إلى غير ذلك. نماذج أخرى من هذه الأدوات الحجرية، حيث أنها صنعت، لاحظنا أنها صنعت من مواد أولية مختلفة وخاصة بالحجر الكوارتزيت، مع قلة أدوات مصنوعة من الصلب. وقد وجدنا صعوبة في بداية هذه التحديات في التمييز بين الأدوات التي صنعها الإنسان القديم والأحجار العادية، إلا أننا تمكنا من تجاوز هذه الصعوبة. كما قمنا بجمع بعض العينات من الكسى الخزفية لأواني متعددة الوظائف. ها الصورة ومجموعة من هذه العينات التي أخذناها أو التي حصلنا عليها في هذه أو في بعض هذه المواقع. بالنسبة لموقع النقوش الصخرية، يتعلق الأمر بموقع أسرس، وهو موقع للنقوش الصخرية وتواجد في الضفة الشمالية لواد ناصر، ويضم نقوش لبقريات. مواقع المدائن القديم، عثرنا على مجموعة من المواقع افترضنا أنها مدافن تعود إلى ما قبل الإسلام، بالاعتماد على مقارنة شكلها مع شكل مدافن أخرى في المناطق الجنوب للمغرب، ومعظمها ذات شكل دائري مع وجود ما يشبه مدخل أو مكان ممارسة طقوس معينة، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى دراسة أثرية معمقة. بمحادثة هذه المواقع التي اعتبرنا أنها مدافن قديمة، أعطرنا على مجموعة من الأدوات الحجرية ذات وظائف مختلفة. كما أعطرنا بجانب أو بمحادثة مدفن قديم قرب واد نسا أو على الضفة الشمالية واد نسا على صخرة منقوشة، هذا الموقع يسمى طندق. و يعني طرح لدينا سؤال حول علاقة هذا الحجر المنقوش بهذا المدفن. بالنسبة لمواقع الفترات التاريخية، فقد قمنا بجذب وتوثيق مجموعة من المواقع الأثرية والمباني التاريخية، وهي مواقع التجمعات السكانية القديمة. قمنا بأخذ إحداثيات كل موقع وجرب وتوطين هذه المواقع على خريطة، إضافة إلى استخاء الرواية الشفوية وتدوينها للاستفادة منها في مبنى. من بين هذه المواقع موقع إيدوماغاز، وهو تجمع سكني ثاني يقع على مرتفع، وما يميزه تواجد عدد كبير من الكسى الخزفية، كما يتواجد بالموقع عدة مطامير تخزين حبوب ومطفيتان تخزين مياه، إضافة إلى بعض بقايا الأساسات. ويعني ترتبط مجموعة من الأساطير حول هذا الموقع، وهو يقع على تراب جماعة إتبي. وما يميز كثير ما يميز هذا الموقع أن أعطنا فيه على كم هائل من القطع الخزفية. موقع أورير الهلاد، هو موقع مندثر أعطانا فيه عدد قليل من الكسى الخزفية ما أثار انتباهنا في هذا الموقع وأعطونا على فأس حجرية إلى جانب بعض قطع خزفية قليلة. أما بالنسبة للموقع موقع مجهول اسمه رقم 5 فهو يتواجد على الضفة الشمالية لوادي نسا. افترضنا أن بقايا أنه عبارة عن بقايا إحدى قصبات مولى إسماعيل وقد وجدنا إشارة ربما تهم الموقع في كتاب المنزع اللطيف في مفاخر مولى إسماعيل بن الشريف لصاحبه مولاي عبد الرحمن بن زيدان عندما يعني تحدث عن القصبات وتحدث عن القصبات في قصبات مولى إسماعيل. مواقع التواجد اليهودي، هناك مجموعة من المواقع التي قمنا بأخذ إحداثياتها وتوطينها على الخريطة، ومن بين أهم هذه المواقع موقع تمريح. أعطانا فيه مجموعة من القصة الخزفية وبعض قطع نقدية وعلى شاهد قبر وحجر مكتوب بالعبرية غير مكتمل، إضافة إلى مقبرة لساكنة هذا الموقع. مواقع أسواق الأسبوعية القديمة وموقع المركز التجاري، أخذنا دائما نفس العملية، أخذ الإحداثيات ثم توطينها على الخريطة. من بين هذه المواقع المركز التجاري إنتيبي، وعبارة عن مركز تجاري قديم ما زالت فيه بعض بقايا أساسات ربما تعود لمحلات تجارية. وما يميز هذا الموقع تواجدها على طريق قوافل التجاري. مواقع المساجد القديمة قمنا بأخذ إحداثيات وتوطينها على خريطة. مواقع المدارس العلمية العتيقة قمنا بنفس العملية، تحديد مواقع وتوطينها على خريطة. ثم مواقع الأضرحة حيث قمنا بنفس العملية، إحداثيات ثم كذلك توطينها على خريطة. بالنسبة للمساجد العمارة الدينية أو المساجد أو المدارس العلمية العتيقة أو الأضرحة فهي تتوزع بشكل شمولي بساهل الشتوكة. والملاحظة أن جل المباني الدينية عرفت تغييرات في أشكالها الهندسية الأصلية، بل أكثر من ذلك مجموعة منها تم تجديده بالكامل. مواقع الدور المخزنية أخذنا دائما نفس عملية في الميدان، أخذ إحداثيات ثم توطينها على الخريطة. هذه بعض صور مرافق الدور المخزنية. هذه الدور كانت في ملكية الشيوخ القبائل والقياد أو القياد، وتتميز بكونها بنيت على مساحات كبيرة بتقنية التابوت. في زواياها غالبا ينجي الأبراج، سواء أربع أبراج أو برجين، وهذه الأبراج هي ما تكون مربعة أو هرمية الشكل، بداخلها عدة مرافق مثل الرياضات، حائط الطيور، إصدار سكان العبيد، ومطمورات التخزين، مدخيات وغيرها. وهذه الدور تختلف من دار إلى أخرى أو الاعتناء بها من دار إلى أخرى حسب غنى ونفوذ صاحبها. قمنا بجمع مجموعة منها أو الحصول على مجموعة من الوثائق التي تهم أصحاب هذه الدور كبعض ضهائر السبيل وكذلك بعض معاملات، خاصة هنا شراء مثلا بعض أراضي، رسم شراء أراضي إلى مواقع الأبراج. هناك برجين وتم توطينهما على خريطة. فبالنسبة لهذه الأبراج فهي تتواجد بمواقع استراتيجية. فبالنسبة لبرج ستاندرت وهو شبه مندثر يطل على وادي نسا، أما بالنسبة لبرج إتحماز فقد بني بشكل متين باستعمال تقنية التابوت وإضافة أحجار، وهو مكون من طابقين وبه عدة فتحات للمراقب بالنسبة للستاندارد المنزلي بالحجر أساسا. بالنسبة لهذه الأبراج خاصة برج إيفل فهو متميز في المنطقة ككل أنها لأن ما المعتاد هو وجود أبراج بناء أبراج بشكل هرمي أو بشكل مرفع لأن هذا البرج بني بشكل أسطواني وعند استقاء رواية الشفوية قيل لنا بأن بناء هذه الأبراج تم استخدامهم من منطقة إيفحان لبناء هذه الأبراج التي تميز أو المميزة للمنطقة ككل. مواقع تجهيزات مائية تم توطين هذه مواقع هذه التجهيزات انطلاقا من أحد الوتيات. من بين هذه المواقع اخترنا هذا النموذج ضمن التجهيزات المائية لكونها الوحيدة في ساحل الشتوقة وشيدت في منطقة ذات جيولوجيا صلبة بطريقة جماعية تميزي وامتدت على مسافة عدة كيلومترات وتتكون من بيئة رئيسية فيها عين ماء وعدة آبار جيوها تعرض للانبطار وحصلنا على مجموعة وطبيعة حال واضحة في الصورة أن هناك مجموعة من آبار بعضها انبطار بالكامل وبعض آخر ما زال واضحا للعين. حصلنا على مجموعة من الوثائق التي تهم هذه الخطارة خاصة اتفاق على تفجير العين بإيميتيوت وكذلك بعض وثائق لتوزيع مياه هذه الخطارة. مواقع المخازن الجماعية هناك نوعين أجدير أمانو ومجمد اللذان تم توطينهما على الخريطة بعد أخذ إحداثيته. مرس بن حماد هو مرس مخزن جماعي في السهل في سهل الشتوقة وللأسف هذا الموقع تعرض للتخريب وشيدت محله محطة تحليات المياه الشتوقة الموجودة حاليا. بالنسبة لأجدي أمانو فهو يقع بمنطقة مينتيوت لا يبعد كثيرا عن الخطارة وعلى المرتفع و يطل على سهم وهو أجادير أو مخزن ومندفر. مواقع المقالة قمنا بتوثيق مقلعين وقمنا أخذ إحداثياتهما وتوثيقهما على خارج هما مقلع إيغيلو الزار ومقلع طيمانت وكلها تتواجد عند قدم جبال أطلس الصغير الغربي وحسب الرواية الشفوية على استقاء رواية الشفوية لم نتوصل إلى معرفة نوع المعادن التي كانت تستخرج من هذه المقالع وكل ما يعني توصلنا إليه أن هذه المقالع قديمة. نتائج الدراسة بالنسبة لمواقع ما قبل التاريخ فخلصنا إلى مجموعة من النتائج. بالنسبة للمواقع اللغة الأثرية جردنا 6 مواقع وجل هذه المواقع تقع بين مسيرات مائية موسمية التي ربما كانت دائمة الجريان في فترات المناخ الرطب التي كانت سائدة بالمنطقة في فترات قديمة. أدوات حجرية متنوعة مصنوعة مواد أولية صخرية مختلفة أهمها الكوارتزيت والبعض منها من السوان. هذه الأدوات الحجرية تعود إلى العصر الحجري الوسيط قليل منها يعود إلى العصر الحجري السفلي والعلوي وبالتالي هنا خلصنا إلى أن منطقة ساحل الشتوقة عرفت استقرارا بشريا أو أن الإنسان قديم جاء في هذه المنطقة بعصور أو عبر عصور ما كانت كان. موقع النقود الصخرية كان مجال ساحل الشتوقة انطلاقا من هذا الموقع كان موقع ساحل الشتوقة أو كان مجال ساحل الشتوقة منطقة عبور ولجوء بيئي مرحلي في مراحل تراجع المناخ الرطب في المنطقة الصحراوية. وتعود هذه النقوش إلى فترة العصر الحجري الحديد ونستنتج من موضوعات هذه الرسوم المنقوشة أن نوع المناخ الذي كان سائد وكان مناخا رطبا وبالتالي غطاء نباتي سيادة غطاء نباتي كثير. بالنسبة لمواقع مدافن ما قبل الإسلام. يعني تم جر سبعة مواقع وجلها تتخذ شكل دائري فوق مرتفعات ذات علوم منخفض على غرار بعض المدافن في المناطق الجنوبية للمغرب. وبمحاذاة هذه المدافن توجد أدوات عطنا أو توجد أدوات حجرية بقرب منها أو بقرب من هذه المدافن تعود إلى فترات ما قبل التاريخ. وجود بعض كسر خزفية التي يعود أغلبها إلى الفترات التاريخية، وهذا شكل لنا نوعا من الارتباك، حيث أن هناك موقع نعطف فيه على أدوات حجرية ما قبل التاريخ، وفي نفس الوقت نجد كسر خزفية تعود إلى فترات تاريخية. مواقع فترات التاريخ، قمنا بجد هذه المواقع بالنسبة للمقالة، قمنا بجد ثلاث مواقع: مخازن جنائية موقعان، تجهيزات المائية أربع مواقع، أبراج موقعان، دول مخزنية 13 موقعان، الأضرحة 13 موقعاً، مساجد قديمة والمدارس العتيقة القديمة 23 مدرسة، مراكز تجارية والأسواق الأسبوعية القديمة 8 مواقع، مواقع التواجد اليهودي 5 مواقع. بالنسبة لمواقع الفترات التاريخية، فالتجمعات السكانية معظمها تم جر أو معظم المواقع التي تم جردها تتواجد بشرق سهل الشوكة، نظرا لبعدها عن الأنشطة البشرية خاصة النشاط الفلاحي العصري، كذلك أنشطة بشرية أخرى. جل مواقع مندثرة بفعل عوامل طبيعية وبشرية مختلفة، رجحنا انطلاقا من الدراسة الأولية للغة الخزفية أن أغلبها يعود تاريخها إلى الفترة الحديثة والمعاصرة، وأن أقدمها يعود إلى القرن الحادي عشر، وذلك بعد دراسة بعض هذه اللغة الخزفية. تنوع الكسر الخزفية والأدوات الحجرية في بعض المواقع وفي محيطها مما يزيد من فرضية كون هذه المواقع عرفت استقرارا بشريا رئيسيا قديما. مواقع تواجد يهودي، أغلب هذه المواقع يتواجد بالقرب من مسيلات مائية موسمية كموقع تمالح وميركس أشغالي. استقرار أغلب المجموعات اليهودية بالمناطق التي تتواجد بها الزعامات المحلية يرجع تاريخ بعض الكسر الخزفية إلى القرن السادس عشر ميلادي. مواقع أسواق أسبوعية قديمة وموقع المركز التجاري، بعد الدراسة الأولية للكسر الخزفية القليلة بموقع المركز التجاري اليوت تبين أنها مصنوعة محليا وبعضها ربما يعود إلى القرن السادس عشر. العثور على بعض قطع نقدية التي تعود إلى الفترات التاريخية متأخرة. المساجد القديمة معظمها عرفت غيرات جوهرية في شكل الهندسي الأولي، ثم خصائصها المعمارية بسيطة من حيث مكونات بنائها وجلها لا يحتوي على صومعة. المدارس العتيقة تمشيها بعيدا عن التجمعات السكانية، معظمها مرتبط بولي صالح، وفي بعض الأحيان قد يكون هو مؤسس المدرسة كسيدي سعيد مسعود، سيدي يدر، سيدي محمد الشيشاوي. تعرضت لتغييرات جوهرية في شكل بنائها الأصلي، والبعض منها تم تغييره بشكل كامل. الأضرحة تتوزع على مجال شاسع، إذ لا تخلو منطقة من مجال دراستنا من تواجد ضريح أو أكثر. يغلب طابع البساطة على معمارها، تشابه كبير بين الأضرحة فيما يخص بعض الزخارف والأشكال الهندسية. أغلب الأضرحة تتواجد وسط أو بجوانب أو بجانب المقابر، بعضها بعيد عن وبعض منها بعيد عن الساكن. وجود ضريح واحد وهي للا الزنا الولية، وهي للا الزنا بما أزيد من 17 ضريحا، ولا يميز هذا الضريح هو أن يدفن بالقرب منه الغرباء، وهذه لاحظتها في المجال أن الغرباء يدفنون في مقابر معزولة عن السكان أو أهالي تلك المناطق. أغلب الأضرحة تعرضت للنبش والخفق في أرضيتها وجدرانها من طرف الباحثين عن الكنوز. الدور المخزنية تتوزع بشكل متباين في ساحل الشقة، تاريخ شيء هذه الظروف يعود أو آخر القرن التاسع عشر، هندسة معمارية متشابهة إلا أنها تختلف من أشكال زخارفها ومدى العناية بها. الأبراج شيدت خصيصا للمراقبة والدفاع، وأحد هذه الأبراج كما أشرت شيد بشكل هندسي أسطواني عكس ما نجده في منطقة كبول من أبراج ذات شكل هندسي مربع أو شبه هرم. تجهيزات مائية شيد الخطارة دليل على قدرة الساكنة المحلية التكيف مع شق المياه والإبداع في تدبير مدرسهم. تشيل اختار تم إجماع عليه وفق أعراف مكتوبة متفق عليها شملت جميع مراحل تشيل إلى مرحلة استغلال. المخازن الجماعية توجد نوعين من المخازن، المس في المناطق السهلية وأقادير في المنطقة الجبلية، وأنشئت هذه المخازن خاصة في فترة الصراعات القبلية والإعدام. المقالع كل موقع مقلع من هذا أو جند هذا المقالع تقع عند جبال أطلس الصغير غالي، وتواجده يدل على أن المنطقة كانت بها أو كانت يستغل بها أو يستخرج منها المعادن. لم نتمكن من التوصل إلى معرفة نوع المعادن التي كانت تستخرج من هذه المقالع. هذه خريطة عامة لمواقع التي تم جردها وأخذ أحداثياتها وتنصينها على خريطة عام، سواء بالنسبة للمواقع الأثرية وكذلك المباني التاريخية. خلاصات البحث: قمنا بجرد وتوطين 117 موقع، مما يدل على أن سهل الشتوكة غني من حيث المواقع الأثرية، ومعظمها لم يسبق لأي دراسة أن تناولته، وذلك حسب اطلاعنا وبعضها الآخر يتم اكتشافه وتحديده لأول مرة. رغم أن نسبة مواقع ناقد التاريخ لا تتجاوز 12% بسبب تعرضها لعوامل الإنتاج، إلا أن تواجدها يدل على أن سهل الشتوكة عرف استقرارا بشريا يعود إلى فترات ناقد التاريخ. نسجل وجود عدد كبير من المواقع التي تعود إلى العصر الحجري الوسيط، مما يجعلنا نفترض أن الإنسان قديم جار بالمنطقة، وربما في ذلك العصر كانت الظروف طبيعية ملائمة. جرد ما يقارب 103 موقعا تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، أغلبها عبارة عن تجمعات سكنية. وبالاعتماد على الدراسة الأولية لقصة الخزف يتوصلنا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تعود إلى الفترة الحديثة، وكذا اكتشاف مواقع تعود إلى الفترة الوسيطية، أقدمها يعود إلى القرن الحادي عشر، وذلك بطبيعة الحال انطلاقا من دراسة قطع الخزف. وهذا خلال بطبيعة الحال هذا القرن الحادي عشر، ويعني أقدم تاريخ ممكن أن يعني الذي توصلنا إليه انطلاقا من أو أقدم فترة تاريخية توصلنا إليها انطلاقا من دراسة هذه القصة الخزفية، عكس ما نجده في بعض الدراسات التي همت المنطقة وأشارت إلى تاريخ المنطقة. غالبا ما نجد أن الاستقرار البشري كان في القرن السادس عشر. خلال تحليل المعطيات المستخلصة يتضح أن مزار سهل الشتوكة يتميز بغناه من حيث المواقع الأثرية والمباني التاريخية، مما يؤكد أن سهل الشتوكة عرف استقرارا بشريا منذ القدم، إلا أن المنطقة لا تتضمن أي موقع مرتب في قوائم تراث الوطن. آفاق البحث: مكننا هذا البحث من التوصل إلى ملاحظات وخلاصات كثيرة تهم الاستقرار البشري بسهل الشتوكة عبر العصور، وهي معطيات أولية لكن يمكن اعتبارها أرضية لأبحاث ودراسات معمقة مستقبلية. ولتحقيق هذه الغايات تدعو الضرورة إلى توسيع مجال التحريات الميدانية لتشمل الإقليم ككل، بوضع خريطة أثرية تضم ما يزخر به الإقليم من تراث أثري أركيولوجي قصد التعريف به وحمايته واستغلاله في تنمية السياحة الثقافية، وكذلك قيام بحفريات ممنهجة تميت اللثام عن عن حبايا استقرار الإنسان لهذا المجال. وشكرا على حسن الإصرار واستسمح لكم في وقت أطول. شكرا لك عيسى على المفصل الذي بينت فيه أهم الخطوات التي قطعتها في بناء هذا العمل وكذلك النتائج التي توصلت إليها في نهاية عمل. أحيل وأن أقول كلمة إلى الأستاذ المشير أحضري لك الكلمة. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في البداية أود أن أشكر أعضاء اللجنة